إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. مزاج الخلفاء. محمد بن الحرث هو واحد من أفراد الأسرة الموسيقية في بلاط الوثق، ويقول فيما حكاه عن لياليه في عز قصر الوثق: كانت لي نوبة في خدمة الوثق في كل جمعة، إذا انتهت ذهبت إلى الدار، فإن نشط إلى السمر أقمت عنده، وإن لم ينشط انصرفت. وكنا قد تعودنا ألا يحضر أحد منا إلا في يوم نوبته. وبينما أنا في منزلي في غير يوم نوبتي، إذ أرسل الخليفة من هجموا علي واقتادوني لأحضر إليه، فقلت لهم: ألخير؟ قالوا: خير. فقلت: إن هذا يوم لم يحضرني فيه أمير المؤمنين قط، ولعلكم أخطأتم. فقالوا: الله المستعان، لا تطول وبادر، فقد أمرنا ألا ندعك تستقر على الأرض. ثم لم يزل الخدم يسلمونني من خدم إلى خدم، حتى أفضيت إلى دار مفروشة الصحن، ملبسة بحيطان موشات بالمنسوجات الذهبية، ثم أفضيت إلى رواق أرضه وحيطانه ملبسة بمثل ذلك، وإذا الواثق في صدره على سرير مرصع بالجوهر، عليه ثياب منسوجة بالذهب، وإلى جانبه فريدة جاريته عليها مثل ثيابه، وفي حجرها عود. فلما رآني قال: جودت والله يا محمد، هلم إلينا. فقبلت الأرض، ثم قلت: يا أمير المؤمنين، خير؟ قال: خيرا، ما ترى؟ أنا طلبت والله ثالثا يؤنسنا، فلم أرى أحق بذلك منك. واستحلفني أن آكل شيئا، وقال: هاتوا لمحمد قدحا، فأحضروا إلي ذلك. واندفعت فريدة تغني، وأحسنت فكانت كالسحر، وجعل الواثق يجاذبها، وفي خلال ذلك تغني الصوت بعد الآخر، وأغني أنا من خلال غنائها، فمر لنا أحسن ما مر لأحد. وإنا لكذلك، إذ رفع رجله فجأة فضرب بها صدر فريدة ضربة تدحرجت منها من أعلى السرير إلى الأرض، وتفتت عودها، وجرت تعدو وتصيح، وبقيت أنا كالمنزوع الروح، ولم أشك في أن عينه وقعت علي، وقد نظرت إليها ونظرت إلي، فأطرق ساعة إلى الأرض متحيرا، وأطرقت أتوقع ضرب العنق، فإني كذلك إذ قال لي: يا محمد، فوثبت واقفا، فقال: ويحك، أرأيت أغرب مما تهيأ علينا؟ فقلت: يا سيدي، الساعة والله تخرج روحي، فعلى من أصابنا بالعين لعنة الله، فما كان السبب؟ ألذنب؟ قال: لا والله، ولكن فكرت أن جعفرا يقعد هذا المقعد، ويقعد معها كما هي قاعدة معي، فلم أطق الصبر، وخامرني ما أخرجني إلى ما رأيت، فسر عني، وقلت: بل يقتل الله جعفرا ويحيى أمير المؤمنين أبدا. وقبلت الأرض وقلت: يا سيدي، الله الله، ارحمها ومر بردها. فأمر بعض الخدم الوقوف أن يجيئوا بها، فلم يكن بأسرع من أن خرجت وفي يدها عود جديد. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.